تقليل وحياتي خدود السمر يا حبيبي بتأمر أمر وحياتي خدود السمر يا حبيبي بتأمر أمر على عينك على عيني على عيني على باطك على عيني على عيني على باطك يا سمر يا بول مشي كحيل يا حياتي وحياتك غالي وطلب تقليل وحياتي خدود السمر يا حبيبي بتأمر أمر وحياتي خدود السمر يا حبيبي بتأمر أمر على عيني I'm like, okay.